وإذا كان المرء يحمي أهله ويدفع عنهم الشر أجره أكبر أم لا؟ نعم، بلا شك أن من يحمي أهله فإنه يؤجر بذلك، والمؤمن يؤجر على كل شيء من أمور الخير، حتى الأمور المباحة التي يستعين بها على الطاعة يؤجر عليها، والمؤمن يؤجر في أموره الخاصة التي تخص هو في ملبسه ومشربه ومطعمه حينما يريد به الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى والتجمل بنعمه سبحانه وتعالى. فمن باب أولى أنه يؤجر في الدفع عن أهله، وإذا كان يؤجر على ما ينفقه على أهله، يعني أنه يؤجر على ما يطعمه أهله حتى اللقمة تضعها في امرأتك، كذا حديث ابن مسعود يحتسبها في النفقة على أهله هي له صدقة في الصحيحين بهذا المعنى. والدفع الشر عنهم ضرورته أشد، أو الضرورة إليه أشد وضرره أشد، فكانت الضرورة إليه إضافة إلى أولاده أشد، لأنه قد يريد أن يعتدي عليهم أحد فيدفع عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو: من قتل دون ماله فهو شهيد. صحيح مسلم أنه الرجل قال: يا رسول الله، إذا جاءه من يريد أخذ ماله ليقاتله وقال يعني أعطي ماله، قال: لا تعطيه ماله. قال: إن قاتلني، قال: قاتل. قال: إن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلت، قال: فهو بالنار. أمر بالقتال للدفع عن المال، فالدفع عن الأهل والعرض آكد وألزم، ولهذا يؤجر، لأن هذا فيه تحقيق لهذا الأصل العظيم وهذه الضرورة من الضرورات الست التي ذكرها العلماء، وهي صيانة العرض، وكذلك الضرورات الأخرى التي جاءت الشريعة بصيانتها. فلا شك أن الأجر فيه عظيم، نفع المتعدي في صيانة وحماية لأهله وأولاده، فيجتهد المرء، لكن عليه أن يراعي الأمر في هذا. والعلماء ذكروا أحكام في هذا وفرقوا بين حال الفتنة وحال الأمن والسلامة، والأدلة الدالة على هذا المعنى ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام.